بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه، وأظهر شعائر الشرع وأحكامه، وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادين، وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وسلك بهم بفضله ورحمته وكرمه طريق الجنات. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حث على طلب العلم وبين فضائله، وحذر من أوحال الجهل وأوضح غوائله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الأخيار والتابعين لهم بإحسان في كل الأمصار ما تعاقب الليل والنهار. فهو القائل صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن لم تعرف صدقت يا رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. وخير ما نستهل به فجر يوم جديد القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي يتلو علينا ما يتيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه Yeah.

كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد مستمعين الكرام، فقد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي رابي ما تيسر من سورة البقرة. اللهم انفعنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، وعلمنا بالقرآن. مستمعين الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معنا مستمعينا نستحضر قلوبنا في الدعاء متوسلين إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، موقنين بالإجابة مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. علي وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا رب يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا يا من أتانا من لدنه هداية وبالتقرب والسجود حبابنا يا من يا من أتانا من لدن وبالتقرب والسجود حبانا يا من إلى الحور الحين أرجو رضاك

صدقا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان، أذن لصلاة الفجر ورفع نداء الحق الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن ابتهل للمولى تبارك وتعالى. مستمعين الكرام، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن أخي المسلم من رجال الفجر وأهل صلاة الفجر، أولئك الذين ما إن سمعوا المنادي ينادي الله أكبر، الصلاة خير من النوم، هبوا وإن طاب المنام، وتركوا الفرش وإن كانت وثيرة ملبين النداء. فخرج الواحد منهم إلى بيت من بيوت الله تعالى وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا. ففي هذا الوقت هو أقرب إلى إجابة الدعاء وسعادة تقذف في قلبه ونور لا يفارق وجهه. فقم أخي المسلم وتوضأ وأحسن الوضوء وأحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وصلي ركعتي السنة ثم أتبعها بركعتي الفجر، وابدأ يومك بالطاعات كي تتنزل عليك الرحمات والبركات وتنال رضا الرحمن، وتبدأ يومك متوكلا عليه. فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من توكل على الله حين حق تكاله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والآن مستمعين الكرام، نعود إلى نور القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي